لها الرحمن الرحيم. فالإخوها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بمعنى بالنحو المعنى الحرفي. ولما كان الإرسال والدفع مسابقا لسد تباني أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سمح حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. ولعل هذا التقريب أوجه من سابتين، فإن تنفهوا. كان البحث حول التقريبات لمقدمات الحكمة في دلالة الأمر على الوجوب، وصلنا إلى التقرير الثالث. ذكرنا مقدمتين، المقدمة الأولى القاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يجد لم يوجد، والغرض من الأمر هو تحريك المكلف إلى الفعل، وبتعبير آخر إيجاد الفعل من قبل المكلف في الخارج. فهذا الإيجاد لا يتحقق إلا إذا صار ضروري الوجود ولازم الوجود، بعد ذلك يتحقق على أساس هذه القاعدة الفلسفية: شيء ما لم يوجد لم يوجد. النقطة الثانية، المقدمة الثانية اللي ذكرنا، أن الأمر كيف يكون سببا وعلة يوجب إيجاد الفعل من قبل المكلف. قلنا الأمر يحدث الداعي في نفس المكلف، الداعي الأول الأمر يكون كاشفا عن إرادة المولى بالنسبة لفعل المكلف، وهذه الإرادة بالنسبة لبعض الناس يكون داعيا لإيجاد الفعل في الخارج. والدعاء الثاني اللي يحدثه ترتب الثواب، الثواب يترتب على امتثال هذا الأمر، فهذا يكون داعيا بالنسبة لبعض الآخر من المكلفين. والداعي الثالث اللي يحدثه الأمر هو ترتب العقاب على المخالفة، فكل واحد من هذه الدواعي انتفاؤه طريق وباب من أبواب العدم لإيجاد الفعل من قبل المكلف. ولذلك الأمر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإرسال التام، هذا الإرسال التام يحدث جميع الدواعي، فلذلك يكون الفعل وإيجاد الفعل من المكلف يكون ضروريا. والقسم الثاني من الأمر اللي دا دال على الدفع والإرسال، دفع وإرسال ناقص يوجد ويحدث بعض الدواعي مثل تشفى عن الإرادة وترتب الثواب. لذلك هذا القسم من الدفع والإرسال الناقص يخرج إيجاد الفعل للجانب المكلف من التساوي إلى الأرجحية والأفضلية بالنسبة للمكلف. المكلف يرى أن إيجاد الفعل أفضل بالنسبة له تحصيلا للثواب. أما مع ذلك احتمال وإن كان المخالف موجود بسبب انتفاء الداء الثالث وهو ترتب العقوبة على المخالفة. فإذا لا يترتب العقوبة على مخالفة الأمر فإن كان المخالفة من قبل مكلف موجود فإيجاد الفعل خرج من التساوي إلى الرجحان لكن ما وصل إلى حد الضرورة. فإن إيجاد لما لا يصل إلى حد الضرورة فإن كان المخالفة موجود على أساس انتفاء الداعي الثالث فالدفع والإرسال الناقص مقيد بهذا القيد، قيد إن كان مخالفة، قيد عدم ترتب العقوبة على المخالفة. فهذه هي المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة كما أشرنا في الدرس السابق مقدمات الحكم. كيف تجري مقدمات الحكم؟ على أساس التوضيح اللي ذكرنا بالنسبة للدفع والإرسال إما كامل وإما ناقص، نعرف أن الإرسال الناقص يحتاج إلى بيان زائد وهو الترخيص في المخالفة، وبتعبير آخر انتفاء الداعي الثالث وهو عدم ترتب العقاب على المخالفة. هذه النقطة اللي استفدناها من المقدمة الثانية نحتاج إليها في بيان مقدمات الحكم. ما دام المتكلم في مقام البيان، يعني غرض المتكلم من الصيغة مثلا الكشف والبيان عن المراد، فالمراد بالصيغة في مثل صلي المراد الاستعمال هي النسبة الإرسالية والنسبة البعثية. هل هذه النسبة الإرسالية والدفعية نسبة إرسالية تامة بحيث يكون إيجاد الفعل من قبل المكلف ضروريا، أو النسبة الإرسالية الناقصة بحيث يقتضي إيجاد الفعل لكن مع الترخيص في المخالفة وتعبيرا آخر مع عدم ترتب العقاب على المخالفة؟ فصار المراد من الصيغة مرددا بين الإرسال التام والإرسال الناقص. فالآن احنا ذكرنا في المقدمة الثانية أن الإرسال الناقص يحتاج إلى قيد، فمجرد ذكر الصيغة بدون قرينة، هذه المقدمة الثانية، قرينة على الترخيص على المخالفة وقرينة على عدم الترتب العقاب على المخالفة، هذه القرينة لما لا تذكر فالصيغة مطلقة. الإطلاق في مقام الإثبات هي ذكر اللفظ بدون ذكر قرينتين، فالصيغة لما صارت مطلقة فهذا الصيغة ظاهرة في الإرسال التام، دائما الإرسال التام لا يقتضي بيانه، لا يحتاج بيانه إلى قيد زائد على خلاف الإرسال الناقص، بيانه يحتاج إلى بيان زائد على الجهة المشتركة وهو النسبة الإرسالية، والبيان الزائد هو التخصيص في المخالفة، وتعبير آخر عدم ترتب العقوبة على المخالفة. فعرفنا كيف مقدمات الحكمة انطبقت على مورد البحث. على أساس هذه المقدمات الثلاثة، أولا الشيء ما لم يجد لم يوجد، وعرفنا أن الغرض من الأمر هو إيجاد الفعل من قبل المكلف. وفي المقدمة الثانية عرفنا أن الإرسال والدفع على تسليم كامل الناقص، والناقص يحتاج إلى بيان زائد. وبعد ذلك أتينا إلى مقدمات الحكمة وعرفنا كيف طبقت هذه المقدمات في مورد البحث. هذا هو التقريب الثالث اللي سيد الشهيد مردد في أخذ هذا التقريب. لذلك يقول: ولعل هذا التقريب أوجح من سابقين فإن تم فهو، وإن لم يكن يتعين كل الدلالة على الوجود بالوضع، وهو رأي أخوي رحمة الله عليه. أما بنظرنا هذا التقريب غير كامل، والإشكال عليه أن السيد الشهيد أضاف نقطة رابعة، المقدمة الرابعة. شنو المقدمة الرابعة؟ المقدمة الرابعة ما دام بالمقدمات الثلاثة أثبتنا أن المقصود والمراد من النسبة الإرسالية هي النسبة الإرسالية التامة، بحيث يوجد ضرورة إيجاد الفعل من المكلف، هذا معنى النسبة الإرسالية التامة. لكن هنا في المدلول التصوري صارت النسبة الإرسالية التامة. وأما إذا نريد أن نثبت الوجود نحتاج إلى مقدمة رابعة، وهي إصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فمقام الإثبات هي المدلول التصوري، النسبة الإرسالية التامة، ومقام الثبوت هو نفس المولى. في نفس المولى لابد أن تكون هناك إرادة شديدة لفعل المكلف حتى يصدر من المولى هذه النسبة الإرسالية التامة. التطابق بين المدلول التصوري وهو النسبة الإرسالية التامة، وبين المدلول التصديق وهو الإرادة بالنسبة لفعل المكلف، فهذا هو الوجود. لأن الوجود فسرنا على أول ما دخلنا في مسألة دلالة الصيغة على الوجود، الوجود عبارة عن النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة لفعل المكلف، فثبت أن النسبة الإرسالية مسبوقة وناشئة من الإرادة الشديدة بالنسبة لفعل المكلف، هذا هو الوجود. فنحتاج إلى هذه المقدمة الرابعة فقط في صيغة الأمر، أما مادة الأمر ما نحتاج. فأضاف السيد الشهيد هذه النقطة الرابعة، ومن ثم ثبت دلالة الصيغة على الوجود، وفيه النسبة الإرسالية الناشئة أو مسبوقة بإرادة شديدة بفعل المكلف في نفس المولى. هذا أثبتها على أساس التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. الآن يأتي إلى المناقشة في هذا التقريب. أنا ناقش في هذا التقريب كيف هذه النسبة الإرسالية تكون ظاهرة في النسبة الإرسالية التامة إذا لم تكن هناك قرية على التقليد. تكنشن الترخيص على المخالفة أو عدم ترتب العقوبة. نحن نسأل من صاحب هذا التقرير ضياء الدين العراقي ونسأل عن السيد الشهيد، ولو السيد الشهيد مردد وممكن سبب تردده هذه الإشكالات الواردة عليه. فما دام الصيغة، لأن السيد الشهيد قرب هذا الوجه في الصيغة فقط بمادة الأمر، هذه الصيغة من نسبة الإرسالية، ولذلك النسبة الإرسالية يصير قدرا جامعا بين النسبة الإرسالية التامة وبين النسبة الإرسالية الناقصة. نحن نسأل ظهور النسبة الإرسالية في النسبة الإرسالية التامة، لأن النسبة الإرسالية الناقصة قد وهو التخصيص في المخالفة وعدم ترتب العقوبة على المخالفة. فإذا قلنا نسبة الإرسالية التي هي مبنون تصوري نسي قدمت فيها ظاهرة على ثلاث الميزان، لأن قلنا النسبة الإرسالية قدر جانع، يعني تتلاءم مع التمائم تتلاءم مع النقصان. فلذلك النسبة الإرسالية القدر الجامع في الصيغة ما دام تدل على النسبة الإرسالية لا تكون ظاهرة في فرد من هذه النسبة الإرسالية وهي النسبة الإرسالية التامة. هذا إذا كان الصيغة بمجلل لها التفضل، وهي النسبة الإرسالية لا يكون لها ظهور. ليش؟ لأن التمانين إلى خصوصية كما أن النقصان إلى خصوصية، خصوصية النقصان ترخيص في المخالفة، وخصوصية التمانين عدم الترخيص في المخالفة. فالصيغة التي تكون ظاهرة في النسبة الإرسالية لا تكون ظاهرة في فرد معين من هذين الفردين وهو النسبة الإرسالية التامة المخصصة بخصوصية عدم الترخيص وترتب العقوبة بتعبير آخر. فهذا إذا كان المقصود الصيغة بمدلوله التصوري تكون ظاهرة في النسبة الإرسالية التامة. وأما إذا كان المقصود ظهور الصيغة بمدلوله التصوري ملاحظة إلى الغاية، الغاية هي إيجاد الفعل من قبل المكلف، هذه هي الغاية من الصيغة الصادرة من المولى، لأن الغاية هي إيجاد الفعل. وقاعدة فلسفية يقول الشيء لا إلا الشيء ما لم يجد لم يوجد. فوجود الفعل من قبل المكلف، هذا الوجود لا يحصل إلا إذا يصير هذا الوجود ضروريا، ضروريا من قبل هذه الصيغة بسبب إحداث الداعي. فالضرورية الوجود للفعل من قبل المكلف بهذه الملاحظة بصير النسبة الإرسالية التامة. إذا كان هذا هو المقصود فنسأل عن إيجاد الفعل من قبل المكلف اللي هو الغاية للصيغة. هل الغاية للصيغة إيجاد الفعل من قبل المكلف بصورة الحق أو لا إيجاد الفعل من قبل المكلف في الجملة؟ إذا كانت الغاية إيجاد الفعل من قبل المكلف بصورة الحتم، هذا أول كلام، من هذه هي الغاية من الصيغة اللي تدل على النسبة الإرسالية التامة. وأما إذا كان ما إيجاد الفعلي في الخارج في الجملة، في الجملة شلون؟ يعني جامع بين إيجاد الفعل بصورة الحتم وبين إيجاد الفعل بدون التبليغ على المكلف. هاي إيجاد الفعل بدون التبليغ على المكلف، إيجاد الفعل وين؟ في المستحبة. غرض من صلي صلاة الليل إيجاد الفعل صحيح، لكن هنا بدون التبليغ على المكلف. واجبات إيجاد الفعل من قبل المكلف بصورة حتى، فصار الفعل في الجملة قدرا جامعا بين نوعين من الإيجاد، إيجاد الفعل بصورة الحتم، إيجاد الفعل بنحو لا يكون تطبيقا على المثلث. فأيهما غرض وغاية بالصيغة الدالة على الإرسال؟ إذا كان الغاية إيجاد الفعل من قبل المكلف بنحو الحاكم هذا أول الكلام، وإذا كان في الجملة فليس إيجاد الفعل ضروريا حتى نحن نقول النسبة الإرسالية المبنية للصيغة تماميتها بالقياس إلى ضرورة إيجاد الفعل. فلذلك بمجرد مقايسة الصيغة إلى هذه الغاية فيثبت النسبة الإرسالية التامة. لا، الغاية إيجاد الفعل في الجملة. هذه الإشكال على النقطة الأولى. ولذلك السيد الشهيد لما يقول: ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدل للتحرك والاندفاع، التحرك والاندفاع من قبل المكلف هي إيجاد الفعل. هاي المساوقة ممنوعة، ولذلك المساوقة ممنوعة. هاي الإشكال الأول، لأن قلنا هذه النسبة الإرسالية إلى ظاهرة في التمامية بنفسها هذا ممنوع كما قلنا، أو ظاهرة في التمامية بلحاظ هذا الغرض وهو إيجاد الفعل هذا كذلك ممنوع. هذا الإشكال في النقطة الأولى. وأما هناك إشكال آخر فقط في المقدمة الرابعة اللي ذكرها السيد الشهيد خصيصا بظهور الصيغة الدفع التام. عندنا إصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت في مضرب واحد، وهو إذا كان هناك مدلول تصوري والمدلول التصوري مراد بالإرادة الاستعمالية في مثل آتق رقبة. المدلول التصوري للرقبة هو طبيعة الرقبة، فالآن هذا المدلول التصوري من المراد بالإرادة الاستعمالية، لأن كلمة الرقبة استعملت لإخطار طبيعة الرقبة بذهن السامع. هاي الإرادة تسمى بشنو؟ الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية دائما تتعلق بالإخطار، إخطار المعنى إلى ذهن السامع بذكر النص. الآن إذا نحن نشك أن هذه الطبيعة كما أنها مرادة بالإرادة الاستعمالية، هل هي مرادة بالإرادة الجدية؟ الإرادة الجدية في الإنشاءات كما قلنا دائما قصد الثبوت، قصد ثبوت وجود عتق. هذا وجود العتق هل متعلق بطبيعة الرقبة أو لا بطبيعة الرقبة المؤمنة؟ فهل المراد الجدي كذلك طبيعة الرقبة أو لا؟ المراد الجدي طبيعة الرقبة المؤمنة. فهنا إشارة التطابق يأتي، ما دام طبيعة الرقبة مراد بالإرادة الاستعمالية، إشارة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية أن طبيعة الرقبة كذلك مراد بالإرادة الجدية، يعني مقصود ثبوت وجود العتق بالنسبة لطبيعة الرقبة. هنا إصالة التطابق يأتي. الآن إذا نريد إصالة التطابق نطبقها هنا، معناه هنا معناها النسبة الإرسالية المدلول التصوري، وإحنا شككنا أن المدلول التصوري هاي النسبة الإرسالية تامة أو ناقصة. المراد الاستعمالي واضح النسبة الإرسالية، هذا المدلول التصوري. هل المراد الجدي كذلك؟ مراد جدي هنا قصد ثبوت النسبة الإرسالية التامة أو قصد ثبوت النسبة الإرسالية الناقصة؟ إصالة التطابق يعني ثبوت النسبة الإرسالية، هذا هو المراد الجدي. المراد الجدي هو ثبوت النسبة الإرسالية بالصيغة. أما هناك إرادة شديدة بالنسبة لفعل المكلف، هذا ليس إرادة في إرادة الجدي لثبوت المعنى، بل هذه الإرادة إرادة شديدة بالنسبة لفعل المكلف منشأ لصدور الصيغة، منشأ قصد الثبوت، من قصد الثبوت النسبة الإرسالية. فلذلك هاي إصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت فقط في مورد واحد عرف الموجود، وهو إذا كان الشك في تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، وبتعبير آخر في تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. أما أنه يثبت منشأه أن الإرادة الشديدة، هذا ما يثبت. لا، إذا التفتوا إحنا ركزنا على المدلول التصوري، هل هو مراد بالإرادة الجدية؟ الإرادة الجدية قصد الثبوت لا أكثر. فهنا إذا شككنا في المدلول التصوري أنها النسبة الإرسالية تامة أو ناقصة، قدر مشترك صحيح. هلا هاي الإشكال إحنا خلصنا، هاي الإشكال أول كان. هلا لو فرضنا ظاهر الصيغة هو النسبة الإرسالية التامة مع هذا الفرض، النسبة الإرسالية التامة ظاهر، لكن هل أراده جدا النسبة الإرسالية التامة؟ لا، أو أراده جدا النسبة الإرسالية ناقصة. فالمدلول التصور هنا نسبة إرسالية تامة، لكن نحن نشك هل مراد جدي هذا المدلول التصوري أو لا. المراد الجدي شيء آخر، مثل الرقبة. نحن نعرف أن المدلول التصوري طبيعة لا بشرط، لكن هل أراده جدا هذه الطبيعة لا بشرط أو أراد مقيدا؟ فهنا كذلك لو ضربنا أن الصيغة ظاهرة في النسبة الإرسالية تام، ها مقدمات الحكمة يأتي في مسألة التطابق، هذه مسألة التطابق حتى في مقدمات الحكمة. يعني ما دام هناك المدلول التصوري في مقام الباحث هي النسبة الإرسالية التامة، لأن ما يحتاج إلى ذكر في قيد وهو الترخيص في المخالفة. الآن ما دام بسبب بيان المراد الجدي، المراد الجدي مردد قصد ثبوت النسبة الإرسالية التامة أو قصد ثبوت النسبة الإرسالية الناقصة، شلون قصد وجود إكرام طبيعة الرقبة أو قصد وجود عتق الرقبة المؤمنة. هنا كذلك المراد الجدي تصير مرددا بين النسبة الإرسالية التامة والنسبة الإرسالية الناقصة، فبإصالة التطابق يثبت أن قصد ثبوت النسبة الإرسالية التامة. هذا شو دخل بالإرادة الشديدة؟ الإرادة الشديدة بالنسبة لفعل المكلف اللي يكون منشأ هذا الاستعمال، منشأ هذا القصد. هاي اللي أنا أريد أركز عليه، أن صحيح إصالة التطابق تجري هنا، أما إصالة التطابق تثبت أن المراد الجدي هو المدلول التصوري، المدلول التصوري بالنسبة للإرسالية الثانية، هذا هو المدلول التصوري. إصالة التطابق يثبت أن النسبة الإرسالية قصد ثبوت أي نسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية التامة. فثبت أن المراد الجدي هو النسبة الإرسالية التامة. أما هناك إرادة شديدة إن تكون منشأ لهذا القصد، إرادة شديدة لشنو؟ لفعل المكلف، يعني الرغبة الشديدة لفعل المكلف حتى يصير هذا النسبة الإرسالية وجوبا. هذا هو إشكالنا، وصار الإشكال على هذا التقريب بوجهين. الوجه الأول أصلا في دلالة النسبة الإرسالية على النسبة الإرسالية التامة مورد الكلام، وهنا ذكرنا بالتفصيل. فمن الأفضل هاي العدول السيد الشهيد من هذا التقريب إلى كلام الأخون صاحب الكفاية، ونحن كذلك بدورنا نؤيد كلام الأخون. ولذلك دفعنا الإشكالات إشكال محمود الهاشمي في التقريب في الرأي الأول. ثالثها مسيرة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الإرسالية نسبة البعثية مو مفهوم الدفع، وإنما كان الإرسال والدفع مساوقا. الإشكال الأول مركز على هذا التعبير مساوقا. هاي المساوقة من وين إجي؟ من نفس النسبة الإرسالية، ولا كما أن التمامية مخصص بخصوصية النصان كذلك مخصص بخصوصية، أو بالقياس إلى إيجاد الفعل اللي هي الغرض، لأن لابد أن يكون النسبة الإرسالية كافيا لهذه الغاية. متى تكون كافية النسبة الإرسالية لهذه الغاية؟ عندما تكون النسبة الإرسالية التامة تكون كافية لهذه الغاية، وهي إيجاد الفعل من قبل المكلف. فالتمامية هاي ظهور النسبة الإرسالية في التمامية نشأ من الغاية، ما دام الصيغة ظاهرة في أن الغاية هو إيجاد الفعل من قبل المكلف، فهي هذا الظهور من هاي الناحية. ولما كان الإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب العدم والتحرك والاندفاع من قبل المكلف، فمقتضى هاي المقدمة الرابعة إصالة التطابق بين الوجود التصوري والوجود التصديقي، مقتضاهم أن الطلب والحكم المدرج بالصيغة، هاي الطلب والحكم المدرج بالصيغة أفضل شيء يقول هاي النسبة الإرسالية المدرج منشأها في الإرادة الشديدة، وسلك حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقين. سابقين على شنو سبب الأوجهية؟ لأن قلنا أنه إشكال آخر وارد على التقرير الثاني، أن الوجود ليس مرتبا للطلب الفعلي وعدم الترخيص في الترج. أما الوجه الأول، فالوجه الأول إحنا كمان استشكلنا أنه إما مفهوم الطلب، فمفهوم الطلب المقدمة الثانية، المقدمة الثانية والمقدمة الثلاثة شنو؟ ما به الامتياز عينه، ما به الاشتراك ما يجري. وإما صيغة الأمر، فصيغة الأمر مقدمات الحكمة تجري. أما هنا لا، المدلول التصوري نسبة الإرسالية تنقسم إلى قسمين تامة وناقصة، فقط نحتاج إلى إصالة التطابق. فلذلك يقول أوجه للسابقين، فإن تم فهو وإن لم يتم تعين كون الدلالة على الوجود بالوضع وهو رأي أخوان. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجود، وليكن التي إن شاء الله بالدرس المقبل صلى الله عليه وسلم. لا لا، هاي احنا دفعنا إشكال